والبرنامج العام مرتب النشر الكريم القرآن الفجر القرآن الجمعة وقارئ الريس برئاسة الجمهورية ويجمع بين العلم والقرآن. وهذا الرجل العالم من أعلام مصر وهذا الرجل تراث وهذا الرجل متواضع وعالم وفتح بيوت فتح بيوت ومعيش ناس بيوت مطابخ لوجه الله. ربنا وسع له وكم شر مرض وطول عمره وزوجيته. Thank you. الأنصار. أنا وديك يعني من واحد. الله صل على حضرة النبي. Thank you. العلم على علم يا شيخ محمد. يا رب اللهم صل على النبي. تعريف الله اكبر. يا سلام ولا ربنا يقويك يا مولانا يا رب. الله الله الله. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يسعدنا. أجل عم تسلم. صلى على النبي. محمد يا رب Yeah. روح الشيخ رفعت ابو جروح طيب طيب في اثنين يختلف عليه فتحال الله اكبر فتحال يا عم اللهم صل على النبي تعريف ولا والقبر صندوق العمل وقرآن ربي يتلوه علينا الطنطاوي فهو خير شافع لنا مع العمل وودعت يا رفعة الحياة الفانية الحياة الفانية راضيا ولبيت نداء الباري على عجل الله عليك الله ليس عليك ولا يكرمك يا حاج محمد النبي على النبي ايه الفن ايه الحلاوه الله نزل على النبي والله ما تكفى على النبي النبي مقطع مدد وانت تقول لي فنان كبير كبير على النبي من الاداء يا مولاي ربي النبي بما يزيدك قال من الاهل يا مولاي الله ومن كان Oh,

معلش ده عليه. الله اكبر. كفاية رضا العالم اللي في المجلس ده كله رضاهم عليه. ان شاء الله. احسن من كل حاجة. الله. وربنا ان شاء الله يحسن الختام. يا رب. يوصيكم الله في أولادكم. حلو ايه الله الله النبي ماذا يا رب حمل الفنصاوي يا خلق ويفوز في الجنة. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام عليك. Oh,